من القوالب المعروفة عند هيجل من العقليين المثاليين، هل تحتاج شرح ولا لا؟ أريد أن أقف عندها يوم آخر إن شاء الله. وعند أوغست كونت من الوضعيين الحسيين، وهو ينقض هنا أسلوبه ولا ينقض معانيه، وإن كان في موطن آخر ينقض المعاني. أنا قلت كتاب محمد البهي اسمه الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، هذا هو كتابه. ماذا أنتم؟ لا. طيب لو كلمات نقرأها، قلنا احنا قلنا بانه جاء في فترة عبارة قضية لماذا تقدم المسلمون لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم، وهو ضمن ما يسمى التجديد، انه لا بد من تجديد الفكر الاسلامي. يقول عن الدين، يقول عن محاولته: احاول بناء، لأنه هو في الحقيقة دراسة فلسفية للأسف هكذا هو بقي مجال عمله وتجديده كما يريد. يقول: أحاول بناء الفلسفة الدينية الإسلامية بناء جديدا، هو تكلم عن فلسفة عن إنتاج فكر، آخذا بعين الاعتبار، هنا الاختراق، هذا هو الاختراق، واضح يا مشايخ؟ هذا هو الاختراق. يقول آخذا بعين الاعتبار المأثور من فلسفة الإسلام إلى جانب ما جرى على المعرفة الإنسانية من تطور في نواحيها المختلفة. هذا اختار، هذا الفرق بينه وبين ما تكلمنا عنه من تقييمنا لسيد، ولك هو يجعل مصادر المعرفة الدين، الواقع، التاريخ. طيب. لو كلمة خطيرة جدا في الحقيقة ليتني لم أقرأها له. يقول إن النبوة لتبلغ كمالها الأخير في إدراك الحاجة إلى إلغاء النبوة نفسها. نهاية ما يقول محمد الباهي في كتابه: إن إقبال لم يكن إلا مسلما أولا ومفكرا غربيا في الصياغة والمنهج ثانيا، لكنه مع ذلك يعيد كما قال، ماذا قال، ما الذي انتفع بها شيخ ولي الله الدهلوي في حياته؟ قال: كلمة قالها لا قالها أبوه لا قالها أبوه له، قال: يا بني اقرأ القرآن وكأنه عليك أنزل. وذلك نقلنا للإخوة كلمته في مقدمة تفسير القرآن في الفوز الكبير، شيخ ولي الله الدهلوي يقول: لقد بقي القرآن فاعلا في نفوس الناس حتى جاء ومن أراد أن يشق الشعرة. شيك عبارته قلناها في تفسير في شرح الموافقة، يشق الشعرة يعني المعنى أدخل المنطق وأراد أن يفسر المفسر وأن يعمق ما ليس فيه فائدة. إقبال يقول هذا عبارة أخرى، يقول: إن الفلسفة اليونانية مع أنها وسعت آفاق النظر العقلي عند مفكري الإسلام كشت على أبصارهم في فهم القرآن. ما أريد أن أعلل أكثر من ذلك، يكفي لهنا. من أراد التوسع في فكره، من الذي اهتم بإقبال؟ اهتم به كثيرون، اهتم به كثيرون، كتبوا عنه، يراجع عملت الجيب، قلنا بأنه كتب عنه في كتابه الاتجاهات العام، اهتمام المستشرقين به كبيرا، وهذا يدل على ما تقدم، الاستشراق ليس نائما، والدوائر الغربية في دراسة الأفكار الإسلامية لم تكن في غفلة، احنا في غفلة. تستطيع أن تقرأ هاملتون جيب، له كلام طويل له وتكلم عليه كلاما منافسا، لم يكن منصفا له لأنه كان معاصرا له، فتكلم عنه من قبل المنافسة، ولأن إقبال تعالى على الفلسفة الغربية وهذا لا يعجب المستشرقين فتكلم عنه في الاتجاهات الحديثة في الإسلام. مالك بن نبي ذكره مرتين في كتابه هدى العالم الإسلامي مادحا إياه،